تأكل من سأته. فيها إشكال هذه زياد ياسر، وهي أن من حرف جر، وهنا من سأته منصوبة، كيف يكون هذا؟ لكن من اسم لا ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف إذا أضيف انصرف، وهنا سأته مضافة إلى الهاء. نعم، كيف اسم؟ من اسم؟ ها، هذه كلمة واحدة يعني، صح؟ ولهذا هي هل كتبت من وحدها عندك في المصحف؟ طيب كمل شغلة الآيات بعد. نعم، نعم، لأنهم ما يلزم كونهم مصورة تماثيلهم، نعم، وعبدوها ما يلزم منها تكون محرمة. في صحيح هذا، لكن قد يكون أنها مباحة، لكن هم توصلوا بها إلى محرم، يعني من أسباب الشرك، من أسباب الشرك لا شك. على كل حال حين نقول في كلام المؤلف كلمة تماثيل، ما دام معنى التمثال كل شيء صورته على غيره، فلا يجب أن تكون صور حيوان، يمكن صور أشجار وقصور وما أشبه ذلك. على كلام المؤلف يعني جوابا على السؤال المقدر، كيف يصورون الحيوان مثلا أو الإنسان، أجاب بأن الصورة في عهده ليس محرمة. نعم، لا محراب المسجد يسمى طاق. نعم، داود حينما مات كان يعني ممسوك يعني وهو متكع على عصا، أو سليمان قصدي، كان ما في حاجة ولا نفسه كذا، لا أبدا، هو متكع على عصا هكذا ومات وبقي هكذا، ما طاح إلا بعد مدة. نعم صح، لكن لا، الصالحون ما نجزم أنها لا تأكلهم، لكن قد يعثر على بعضهم لم تأكل الأرض، وأما الجزم هو في الأنبياء فقط. عندنا حديث، طيب وش قلتم أنتم؟ ذكرتم أن نأخذ فوائد الآية التي مضت عليها. قال الله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب. في هذه الآية فوائد، منها أن الله سبحانه وتعالى سخر الجن لسليمان يعملون له ما يشاء، وهذا لا يتأتى لأحد من البشر. نعم، ربما تعمل الجن لبعض البشر أشياء، لكن لا تكون قائمة بما شاء. ومن فوائدها جواز البناء العالي لقوله من محاريب، ومن فوائدها جواز التماثيل. وهل يشمل التماثيل للحيوانات والأشجار والبحار والأنهار؟ نعم، على كلام المؤلف يشمل، لأنه قال هذا كان قبل تحريم الصور. وعلى احتمال الثاني لا يشمل، لأن التماثيل تطلق

ولا لا؟ ها؟ اي نعم، ما دام تاكل الاخشاب وتاكل هذه الاشياء فاحذر منها. وكم من انسان افسدت عليه دابه الارض مكتبته القيمه التي تساوي شيئا كثيرا. ولهذا انتبهوا، لا تاكل الارض عليكم كتبكم. طيب، ومن فوائد الايه الكريمه إضافة الفعل أو إضافة الشيء إلى من لم يقم به باختياره، لقوله فلما خر تبينت الجن. فالخرور قد يضاف إلى الفاعل بالاختيار وقد يضاف إلى الفاعل بغير الاختيار، فتقول خر الماء وتقول خر ميتا. وقال الله عز وجل خروا سجدا يخرون الأذقان يبكون، هذا بالاختيار. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجن لا يعلمون الغيب، والدلالة على ذلك واضح، لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ومنها أن الأمور الحسية الواقعة أدلة برهانية، وهذه الفائدة معناها